الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. يا من في الغار قرأت كتاب الحق إذا ما الروح أهاب وكان البدء بذكر الله. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. يا من في الغار قرأت كتاب الحق إذا ما الروح أهاب وكان البدء بذكر الله. يا من في الغار قرأت كتاب الحق إذا ما الروح أهاب وكان البدء بذكر الله. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. يا من تتجمل قم في الناس وانذر اعماق الاحساس ورد الى الانسان هدى. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. يا من تتزمل قم في الناس وأنذر أعماق الإحساس ورد إلى الإنسان هدى. يا من تتزمل قم في الناس وأنذر أعماق الإحساس ورد إلى الإنسان هدى. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. رحمة ربي للإنسان ورحمة ربي للأكوان شفيع الأمة يوم لقاء. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. يا رحمة ربي للإنسان ورحمة ربي للأكوان شفيع الأمة يوم لقاء. يا رحمة ربي للإنسان ورحمة ربي للأكوان شفيع الأمة يوم لقاء. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. جميل يا رمضان يا شهر الصوم يا نعمة من اللي خلقنا جميل وكلك خير طريقك نور وبتطمن على روحنا. جميل يا رمضان يا شهر الصوم يا نعمة من خالقنا. جميل وكلك خير طريقك نور وبتطمن على روحنا. يا الله حبيبي يا الله يا شافي كل آه أكرمتنا في رمضان السنة والقرآن صلاتنا على الحبيب الشافع القريب دعاء مستجاب لأكرم خلق الله. جمعية مسجد سلطان براغب تقدم جوائز هذه المسابقة. جمعية الوحدة بالعطارين تقدم جوائز هذه المسابقة. مستمعين الكرام، إذاعة الإسكندرية يسعدها أن تقدم لكم المسابقة الدينية لشهر رمضان الكريم. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ يا خالق الإنسان في أحسن تقويم، خلقته وكرمته بعقل حكيم، وجعلت له جسدا وأجهزة تعمل بيد صانع عليم، وشرحت له كل جزء فيه في قرآنك الكريم، ثم أمرته بالتفكر والتدبر في نفسه ليدرك أنك الخالق العظيم. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ يتكون جسم الإنسان من 8% من هذا السائل نسبة إلى كتلته، ويحتوي جسم الإنسان على 5.6 لترات منه، الذي يدور باستمرار في الأوعية الدموية، ويقطع أثناء دورانه مسافة 19,000 كيلومتر خلال يوم واحد، وهو عبارة عن مادة سائلة مكونة من الخلايا الحمراء والبيضاء والبلازما والصفائح. وظيفته حمل الأكسجين من الرئتين ونقله إلى الأنسجة. يرجع ثاني أكسيد الكربون الذي ولدته الأنسجة إلى الرئتين لتحدث عملية الزفير. يزود خلايا الجسم بالمواد الغذائية التي تمتصها الأمعاء لإسنادها في إنتاج الطاقة التي يحتاجها الجسم للقيام بالأنشطة. يطرد الفضلات الناتجة عن عملية التمثيل الغذائي إلى خارج الجسم، وذلك بواسطة أجهزة الإخراج الكلى والجلد والجهاز البولي. يعطي الجسم المناعة اللازمة للتصدي للفيروسات والأمراض من خلال إنتاج خلايا الدم البيضاء وأجسام مضادة تلعب دورا هاما بالتصدي للفيروسات ووقاية الجسم من الإصابة بالأمراض. يحفظ أيضا التوازن المائي في جسم الإنسان، إذ يبقي الماء اللازم لحاجة الجسم ويحمل الفائض منه ويخرجه خارج الجسم. يحافظ على توازن درجة حرارة الجسم، حيث يمتص حرارة الأعضاء الداخلية والعضلات أثناء جريانه وانتقاله منها وإليها. يكتسب هذا السائل سيولته من مادة البلازما الداخلية في تكوينه، ويكون لونها مائلا للإصفرار، وتلعب دورا هاما في نقل الماء والأملاح والمواد الغذائية فيه، ويدخل في تركيبها 90% من الماء و10% مواد ذائبة. تتكون الخلايا الحمراء في نخاع العظم وتغذي خلال فترة عمرها التي تمتد لمدة 4 أشهر تقريبا، تغذي خلايا الجسم جميعها، والبالغ عددها 60 تريليون خلية. ولذلك تدور في الجسم ما يقرب 250,000 دورة. يصل عدد الخلايا الحمراء في الرجل البالغ إلى حوالي 5 ملايين خلية، أما في المرأة فتصل إلى 4.5 مليون خلية، وهي عبارة عن خلية دائرية الشكل ذات تقعر من كلا الوجهين ليسمح لها بتبادل الغازات، وتلعب دورا هاما في نقل الأكسجين وحمله من الرئتين إلى الأنسجة وإعادة ثاني أكسيد الكربون إلى الرئتين. يحتوي هذا السائل أيضا على 5 أنواع من الخلايا البيضاء، وهي الحمضية والقاعدية والمتعادلة والليمفية والوحيدة، ولها وظيفة توليد وإنتاج الأجسام المضادة فيه للقضاء على الفيروسات والأجسام الغريبة التي تغزو الجسم ووقايته من الإصابة بالأمراض، وتختلف فيما بينها بالأشكال والأحجام، ويصل عددها ما بين 5,000 إلى 10,000 خلية بيضاء لكل ملي متر مكعب، وتتكاثر الخلايا البيضاء في حال تعرض الجسم للإصابة بمرض ما. أما الصفائح فهي ليست خلايا فعلية، بل مجرد قطع وأجزاء صغيرة من خلايا، حيث تعمل على تخثر هذا السائل وتجلطه. وعملية التخثر هنا هي عملية هامة جدا، تمنع تعرض الشخص إلى فقد هذا السائل بعد تعرضه لجرح أو إصابة، إذ تتجمع هذه الصفائح في موضع الجرح لتلتصق بالجدار الداخلي من الأوعية المتضررة وتعمل على إغلاقها تدريجيا مانعة بذلك استمرار هذا الفقد. فسبحان الله، ورد ذكر هذا السائل المعجزة بشكل عام في القرآن الكريم 10 مرات، ولكن فيما يخص الإنسان ورد 5 مرات في 3 سور.

بحس بيهم وبدموع عينيهم إن وإنت بس وربنا يقضي لك الحاجة. إذاعة الإسكندرية تقدم هؤلاء في القرآن. مع أحمد وهبة. أحبتي في الله، نتوقف اليوم مع الآية 30 وما بعدها من سورة طه، حيث يحدثنا المولى عز وجل على لسان نبي الله موسى عليه السلام أنه يدعو ربه قائلا وداعيا: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة لساني واجعل هارون أخي وزيرا لي يساعدني في هذا الأمر، أمر دعوة فرعون للحق ويشاركني في هذا. وقال ابن عباس: لقد نبئ هارون حين ذاك وحين نبئ موسى عليهما السلام في آن واحد. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها خرجت تعتمر فنزلت في بعض الأعراب فسمعت رجلا يقول: أي أخ كان في الدنيا أنفع لأخيه؟ قالوا: لا ندري. قال آخر: والله أنا أدري. قال موسى عليه السلام حين سأل لأخيه النبوة، فقلت: صدق والله، هارون ابن عمران هو نبي من أنبياء الله الذين يؤمن به أتباع الشرائع السماوية، عاش مع أخيه نبي الله موسى في مصر في عصر الفراعنة حسب العهد القديم. والقرآن الكريم هو الأخ الأكبر لموسى ومريم، تزوج وله 4 أبناء: هارون ابن عمران ابن عازر ابن لاوي ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهم جميعا السلام. في القرآن الكريم ذكر هارون 20 مرة على أنه كان وزيرا لموسى أو أنه المتحدث نيابة عنه. ولما كان القرآن الكريم يعطي هارون مكانة كبيرة ودورا عظيما وهاما في صحبة أخيه، فإنه ينفي عنه صناعة العجل الذي عبده اليهود في غيبة أخيه موسى وينسبه إلى السامري، واعترض هارون عليه السلام على هذا العمل. واحد من أنبياء الله 25 الذين جاء ذكرهم في القرآن. ولد عليه السلام في السنة التي ترك فيها قتل الأبناء الذكور من بني إسرائيل، وقد نشأ وترعرع بعيدا عن أخيه الذي نشأ في قصر فرعون. اختاره موسى عليه السلام ليكون وزيرا ومساعدا في الدعوة إلى الله ومواجهة فرعون بالرسالة الإلهية، وقيل عن ذلك إنها أعظم منا يمنن بها أخ على أخيه. وعلى هذا فإن قصة هارون عليه السلام بدأت حين نزل الوحي على أخيه موسى لدعوة فرعون للإيمان بالله، فطلب موسى من ربه أن يكون معينا له في دعوته، فاستجاب المولى لدعائه. وبناء عليه فإن هارون أحد الأنبياء عليهم السلام، وسبب إصرار موسى على طلبه لأن هارون كان أكثر فصاحة وبلاغة في الحديث منه، وأدى هارون مهمته على أكمل وجه. أحبتي في الله، من الدروس والمضامين التي نتعلمها من قصة هارون عليه السلام أن القصة تناولت بعدا عقائديا وآخر إنسانيا. الإنساني يتمثل في علاقة الأخوة القوية بين موسى وهارون على الرغم من النشأة والتربية في مكانين متباعدين. أما العقائدي حرص الاثنين على عبادة الواحد القهار. توفي هارون عليه السلام قبل أخيه موسى عن عمر بلغ 123 عاما، ودفن على قمة جبل في مدينة البتراء في الأردن، يسمى الآن بجبل هارون رضي الله عنه وأرضاه. أحبتي في الله، هيا بنا نعيش مع آيات بينات من سورة طه، والقارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. اللهم صل عليه. اللهم صل عليه. ما إلا تذكرة. يا متجلي الله اكبر. الله يكرمك. الله الله. نعم. الله. إن